والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول معرفة المضطرب من الحديث، ثم عرف المضطرب وبشرطين: هو الحديث الذي يروى على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينه، هذا هو الشرط الأول. يقول: على وجه آخر مخالف له، أنه وجوه مضطربة لا يمكن الجمع بينها. أما إذا أمكن الجمع بين الروايات أو بين الاختلاف فحينئذ لا يسمى مضطربا. الثاني أن تتساوى الروايات، أما إذا روى الثقة حديثا ثم روى من هو أقل منه درجة رواية أخرى في نفس الحديث تخالفه، فإن الحكم هنا إيش؟ بالرواية الأصح، فقد يحكم للأحفظ وقد يحكم لمن أكثر من كان أكثر ملازمة، إذا كان اختلاف على شيخ لمن أكثر ملازمة له، وقد يحكم لكثرة الرواة لبعض الطرق أو ما شابه ذلك. فالشاهد أنه لا بد أن يعصر الترجيح، ولا بد أن تكون هذه الروايات لا يمكن الجمع بينها، حينئذ يسمى الحديث مضطربا. قال: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة، وقد يقع بين رواة له جماعة. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم. نعم، الاضطراب قد يقع في المتن، كان يختلف في متن الحديث فيرويه تارة على هذا الوجه ويروى تارة على هذا الوجه بوجوه متعارضة، وقد يقع الاضطراب وهو غالبا أن يقع في المتن، وهذا أكثر ما يقع، أفضل يقع في الإسناد، أكثر ما يقع الاضطراب من جهة الإسناد، وأكثر ما الحديث الذي تكلم في كونها مضطربة تجد الإسناد فيها مختلفا. والاضطراب يوجب ضعف الحديث، قد يضطرب على راو واحد، كان يكون راو واحد اختلف عنه، كان يتمثل إلى قتادة فيروي عنه جماعة كلهم يرون الحديث بوجوه مختلفة، هذا يروي عن شيخ قد يجعل مسند بن عباس، وذاك يجعل مسند بن عمر، وهذا يجعل مسند أنس، وهذا يرويه مرسل، وهذا يرويه منقطع، فيكون اضطراب على شيخ، فيكون الخلاف هنا والاضطراب الإشكال فيه من الرواة. وقد يقع يقول قد يقع من ذلك من راو واحد، كان يكون راو واحد يرويه على وجوه مضطربة، كان يأتي مثلا عاصم بن كلي فيرويه متارة عن فلان، فلا يكون خطأ منه ممن رواتي عنه، وإنما خطأ منه هو، فيرويه على وجوه متعددة، كما جاء في حديث إسحاق السبيعي في حديث شيبة هود وأخواتها، وقد رواه على أكثر من 15 وجها، وجعل مسند بن عباس تارة، مسند عائشة تارة، وجعل مسند بن عمر تارة، ورواه عن شيخ تارة وشيخ آخر تارة، وكان الاضطراب كله من هذا الراوي. وقد يقع بين الرواة، يكون الرواة هم مضطربون لا يضبطون لفظ الشيخ، فيكون الخلاف بين الرواة أنفسهم، لا أن الراوي اضطرب في روايته فرواه على وجوه متعددة. والاضطراب كما قال الشيخ يوجب ضعف الحديث، لأنه يتبين بأن هذا الحديث لم يضبط. وقد يأتي بعض العلماء ويحكم على هذا الحديث إذا كان اضطراب فيه خفيفا، يحكمون بصحته إذا كان حيثما دار على ثقة، إذا كان اضطرب في شيخ الراوي هذا فجعل شيخه فلان وفلان وكلاهما ثقة، قد يحكم كثير المحدثين بأن الحديث محفوظ، لأنه حيثما دار على ثقة، وكان بعضهم يرى ضعفه، يقول حتى لو كان يدور على ثقة فإن العلة فيه هو اضطراب الرواة وعدم ضبطهم له. قال: ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سلي عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سامي أنه سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه والله أعلم. نعم، هذا حديث مضطرب، من تأمل الرواية يجد أنهم اختلفوا على إسماعيل بن أمية على وجوه متعددة، فجعل مرة من مسند بن عمر ومرة من مسند أبي هريرة، ومرة روى عن أبي عمرو عن جده، ومرة روى عن أبي عمرو عن أبيه، ومرة روى عن أبي عمرو عن أبي هريرة، ومرة جعل بينهما رجلا. والاضطراب الرواة الذين رووا عن إسماعيل بن أمية كلهم من الثقات، بشر المفضل وروح بن قاسم والثوري ووهيب وعبد الوارث وعبد الرزاق وابن الأعرج، كل هؤلاء من الثقات الأثبات، ولذلك لم يكن ليحكم لبعض هؤلاء كالثوري مثلا، هو ثقة ثبت. قد يقول قال لماذا لا نحكم رواية الثوري لكونه من أوثق هؤلاء؟ نقول لأن الذين خالفوه جمع وكلهم ثقات. نعم قد لا يكون في مرتبة الثوري، لكنهم جمع من الثقات الأثبات الكبار من المكثرين من الرواية. ولذلك الصحيح أن إسماعيل بن عمي وابنية هو الذي اضطرب، ولذلك كان يقول أقيموا لي إسناد هذا الحديث، يعني كان هو يروي ويعلم أنه قد اضطرب فيه، فكان يقول للتلاميذ أقيموا لي إسناد الحديث، يعني أنا فقدت الإسناد كل يوم ليرويه. فهذا الحديث مضطرب، وهذا الاضطراب يقع واقعين في المتن، عفوا في الإسناد، لكن الاضطراب في الإسناد يستلزم منه الحكم ضعف الحديث عدم ثبوت المتن. حسن، لكن المتأمل يعني ويرى أن يحكم لرواية الثقات لرواية الثوري وغيرها، وقد يحكم أحيانا لرواية الثقة إذا وافقه من هو مثله وفي طبقته، لكن متأمل في طرق الحديث، حديث في اضطراب كثير جدا أكثر من هذا الذي ذكره المؤلف، والإنسان يكاد يجزم بأن حديث مضطرب، لأن إسماعيل بن أمية كان يقول لهم أقيموا لي إسناد، واضح أنه لا يمكن الحكم لرواية الثوري أو غيره في هذا الحديث، لأن الإشكال ليس في الرواة عنه، وإنما الإشكال في الراوي نفسه الذي عليه مدار الإسناد، هو نفسه لم يستطع إقامة الإسناد، فدل على أنه هو الذي كان، يعني الثوري سمعه على هذا الوجه، والخطأ لم يكن الثوري، سمعه الأعرج على هذا الوجه، سمعه بشر المفضل على هذا الوجه، كلهم سمعوا على هذا الوجه، يعني كلهم حفظوا ما سمعوا، فيكون الإشكال في إسماعيل بن أمية، وهذا أكثر أهل العلم على أنه فيه اضطراب، وحتى متنه فيه شيء من النكارة، فلينصب خطا، والأظهر أن الخط لا يعتبر سترة، أن السترة مال بها ما يستتر به الإنسان، فحتى الحديث في متنه غرابة، وظاهره يخالف ما جاء في السنة من جعل السترة في مقدار مؤخرة الرحل، نسأل الله أحدكم وليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وكان النبي عليه ينصب عصا، فهذا الحديث والله أعلم متنه لا يستقيم أيضا. كل خطأ في المتن، أن خطأ وقع في الرواة من الراوي، أو كل خطأ في المتن يقينا الذي روى هذا المتن أحد الرواة أخطأ، لأن السلسلة الموصلة التي وصل بهذا المتن أخطأ الرواة، ولذلك وقع الرواه لا بد. لكن أحيانا يكون الاضطراب في المتن، متن نفسه يروى مغعي، يعني الإسناد قد يكون مستقيم نفس الإسناد ما تغير، الإسناد واحد، كان يروي عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر إسنادا واحدا، لكن متن مضطرب، لم يختلف عاصم بن كليب في الرواية عن أبيه عن وائل بن حجر، ما اختلف في هذا، ما اختلف الرواية في الرجال، إنما اختلفوا في المتن، وهنا واقع الاختلاف في الإسناد ما هي سلسلة السند. قال نوع العشرون معرفة المدرج بالحديث، وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا بحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدراج هو إدخال ما ليس من الحديث إما في متنه أو في إسناده. قد يدرج بمعنى يدخل بعض الرواة في الإسناد وهم ليسوا من رواة الحديث خطأ، وقد يدخل في المتن ما ليس منه، وهو أنواع كثيرة. الشيخ يذكر بعض الأنواع، وتجد في كتب المصطلح المتوسعة كفتح المغيث وغيرها يذكرون أنواع أخرى، لكن الجملة فيها أنه يدخل في الحديث ما ليس منه، إما يدخل في إسناده أو يدخل في متنه. وهذا يحتاج إلى أن يميز الإنسان بين ما كان من صلب الحديث سواء كان من إسناده أو من متنه، وما كان داخلا في من خطأ بعض الرواة والوهم الذي وقع عنده. فهنا يقول لقد يدخل في حديث الرسول، يقول منها ما دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المتن من كلام بعض الرواة، أيات الراوي يروي عن شيخه، الشيخ يكون قد روى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكلم بكلام آخر فسمعه رجل فظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيدخله في الحديث. وهذا أكثر ما يقع من الإدراج، أن يدخل في المتن ما ليس منه. قال: ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. وإنما هذا من كلام مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أدرجه بعض الرواة فجعل من قول مسعود من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والإدراج يعرف بجمع الطرق، إذا جمع الإنسان الطرق تبين له ما كان من صلب المتن وما كان زائدا. نعم. لا، هو جاء بلفظ أن الإنسان علمه التشهد في الصلاة قل تحيات الله إلى آخره، ثم قال في نمط صلب الحديث أن الإنسان قاله: فإذا قضيت، فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاة، إن شئت فقم وإن شئت فقعد. ايش عن ابي خيثمة زهير بن حرب وزهير بن معاويه عن الحر؟ قلت عن علي ثم صح. صح، هذا ادراج. قال: ومن الدليل عليه ان الثقه الزاهد عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما من روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في اخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، وراه شباب عن ابي خيثمة ففصله ايضا. ومن اقسام المدرج ان يكون متن الحديث عند الراوي له باسناد الا طرف منه، فانه عنده باسناد ثاني فيدرجه من هو يقول ما روينا في التشهد عن ابي خيثمة زهير بن معاوية زهير بن حرب نراجع إن شاء الله بعدها. أبو خيثمة زهير بن حرب هذا معروف، كيف هو زهير بن معاوية؟ عموما قال: من أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرف منه، فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحمل في الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول. نعم، يكون الحديث عند الراوي له إسنادان، هذا متن وهذا متن، فيأتي رجل يرويه بإسناد واحد ويجمع المثنين ولا يميز بين هذا وهذا. مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر في سنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. نعم، وهذا الإسناد الثاني ضعيف، عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله فيه سقط، عبد الجبار بن وائل هذا متكلم فيه، فجاء وضاف هذا لفظ عبد الجبار بن وائل في الإسناد إلى لفظ الآخر عن عاصم الكليب عن أبيه عن جدي وهذا سند حسن. ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا والله أعلم. نعم، دمج متنين وساقه بإسناد أحد الإسنادين. ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله بن غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله أعلم. يعني هذا روى عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدث عن أبي وائل، فالذي يرى الإسناد يظن أن منصور بالمعتمر والأعمش وواصل الأحدث كلهم اتفقوا على الإسناد عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن مسعود، هذا خطأ. رواية واصل الأحدب ليس فيها عمرو بن شرحبيل أساسا، لكن جاء راوي ودمج هؤلاء، أي بين هؤلاء الشيوخ الذين رووا عن أبي وائل اختلاف، لكنه ساق الإسناد بجميع ما ذكر فيه من الرواة، فهذا نوع من الإدراج في المتن. واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى والله أعلم. نعم. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع. اعلم أن الحديث موضوع معنى وضع على النبي عليه الصلاة والسلام، أي اختلق وافتري عليه ليس من قوله، والموضوع ليس من الحديث على الصحيح لأنه حديث مكذوب، قول منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام كذبا، بخلاف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف الذي هو الحديث الذي غالب على الظن عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم بغلبة الظن. أما الموضوع فهو الذي اطلع على أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام بل هناك من اختلقه وافتراه. نعم. قال: وهو المختلق المصنوع. اعلم أن الحديث الموضوع شرح الأحاديث الضعيفة، يعني هذه من تقدت على المصنف لأنه قال شر الأحاديث الضعيف، فقال الموضوع ليس من الحديث أساسا حتى يذكر من الأحاديث الضعيفة، بل الموضوع صنف آخر ليس من صنف الحديث لأنه كذب، وأما الحديث الضعيف فهي درجات وهي ما يغلب على الظن عدم ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يشد بعضها بعضا فيقوى الظن بثبوتها بخلاف الموضوع. قال: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، يعني أن يذكر حتى يحذر الناس منهم ويبين بأنه مكذوب. قال: بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى، وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. نعم، قد يطلع عليه في قراء كثيرة، قرآن في الإسناد وقرآن في الراوي، وقد يعترف بعض الوضاعين بهذا ويقول اختلط هذا الحديث، ومنهم من يفعله من أهل الزهد، ومنهم ما يفعله بعض الأفاكير المتعصبة من أتباع بعض الأئمة، ومنهم ما يفعله من بعض الزنادقة من الفرق المخالفة. الشاهد أنه يطلع عليه في قرائن كثيرة، وأظهر هذه القرائن هو اعتراف الراوي بذلك، ويطلع عليه بأن يكون الحديث يأتي رجل معروف متهم بالكذب فيروي عن ثقة ثبت مشهور مكثر دون أصحابه حديثا يستنكر، فهنا يجعلونه من القبيل حديث موضوع، وأحيانا يجزمون بأنه موضوع وأحيانا يقولون هو أشبه بالموضوع. ولذلك الرواة الذين علم أنهم يكذبون هؤلاء يقال في حقهم وضاعون كذابون، والذين روى حديث مستنكرة يعلم بطلانها لكنهم لم يطلعوا على أن هذا تعمد ذلك ولم يجدوا إلا أحد الرواه فإنهم يجعلونه متهم بالوضع ويفرقون بين الكذاب والمتهم. المتهم هو الذي روى حديث مستنكرة ولكن لم يجزم بأنه افترى وتعمد ذلك، فهو يقال هنا متهم بالكذب، أي ما نجزم بأنه كذب، لا كذب لكنه متهم. هذا إسناد نعلم أنه خالف قطعا ما جاء في الشريعة، وأنه لا يمكن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أحد يمكن يحال عليه هذا الخطأ إلا هذا الراوي فيتهمونه. فإن أكثر من ذلك علم هنا أنه وضع أنه كذاب. نعم. لا هذا يسمى متهم أيضا، هذا أحد المتهمين. إذا كان رجل معروف بالكذب عند الناس فإن بعض العلماء يسميه متهم بالكذب، وبعض لا يسميه بل يقول متروك الرواية، وأظهر أنه قال متروك الرواية، لأن كانت متهم بالكذب هنا لابد أن يروي حديث مستنكرة ظاهرها النكارة ومخالفة، فإذا أكثر من ذلك صار وضاعا كذابا، علم أنه إذا روى أكثر من حديث على هذا النحو علم أن العله هو هذا الرجل. أما كون الرجل يكذب في حديث الناس ثم روى حديث ليس ظاهر الكذب لا يسمي العلماء متهم بالكذب، بل يقول هذا متروك الرواية، هذا ضعيف جدا واهم بمرة، هذا هو الأظهر. وأما قول بأنه متهم بالكذب، لأن كلمة متهم بالكذب أمراضي متهم بالكذب في حديث النبي، وهذا لا شك أنه قد تصل الكفر أحيانا، فلا يمكن الرجل يكون يكذب في حديث الناس ولم يطلع على أنه أتى بحديث منكر مكذوب نقول هو متهم بالكذب بأنه يكذب في حديث الناس، هذا بعيد عن الصواب. قال: وقد يفهمون الوضع من قليلة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث حال الراوي والمروي أحيانا قد المتن يدل على أنه كذب، وقد يحال الخطأ على أحد الرواة وقد لا يحال على أحد الرواة، يعلم أنه كذب لكن لا يعلم من أين الخطأ، من الذي أخطأ فيه. والمراد بحال المروي ليس أن يعرض الحديث على العقول، وإنما يعرض على ما جاء في النصوص. قال: فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدي فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الحديث الضعيف. طبعا يعني ابن الجوزي، ابن الجوزي معاصر للصلاح، وجمع كتابا معروف بالموضوعات، وأكثر ما فيه موضوع لكن فيه جملة من الحديث الضعيفة التي لا ترغى لأن تكون موضوعة، بل فيه من الحديث الحسنة الحسنة، فإذا كان تقيد ابن الجوزي على بعض ما ذكره من الأحاديث. قال: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عواليها ومحو عاليها والحمد لله. نعم، دعما هو يقول أعظمهم ضررا لأن هؤلاء يخدعون الناس، فأحاديث الزهاد تنطلع على الناس بخلاف الأحاديث الناس الذين عرفوا بالفجور أو بالبدعة، فهنا غد لا تنتشر بخلاف هؤلاء. نعم. قال: وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مثال روين عن في عصر، نعم، من كثرت صلاته بالليل هنا دخل عليه أحد أصحابه فنظر إليه وكان وجهه متلأليا فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أحد الرواة أنه من لفظ الحديث فكتبه. وأحيانا قد يكون الحديث باطلا، أي يكون يقع فيه خطأ فيظن أنه حديث ليس بحديث ولا يقال عنه موضوع، لكن قد يقول بعض العلماء أنه حديث باطل لا أصل له، مع أنه ليس بحديث، وإنما أخطأ في بعض الناس فظن بعض كلام الحكماء حديثا، وهذا من قبيل خطأ بخلاف الموضوع الذي قد اختلقه بعض الناس اختلقه. قال: روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. مع أن نوح بن أبي مريم من أهل السنة وكان شديدا على الجهمية كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وله ردود على الجهمية وكلام طويل في نصرة السنة والذب عنها، لكن يعني لا أعرف كيف خدع بهذا ووضع مثل هذه الأحاديث، وكان من أتباع أبي حنيفة، كان فقيها أيضا. قال: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه. ولقد أخطأ الوحيدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم. وكثير من المفسرين لا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه وموضوعه، هذا كثير، واحدي والثعلبي وكثير من هؤلاء المفسرين المشهورين لا يميزون، لا يعرفون الحديث صحيح الحديث من ضعيف أساسا، بل بعض الفقهاء المشهورين لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيف، كبعض فقهاء المذاهب مثل الغزالي أودع أحاديث موضوعة في كتبه، وأبو المعالي الجويني وغيرهم من بعض الفقهاء المشهورين لا يميزون بين الحديث، لا يعرفون الحديث الصحيح، بل ربما روى الحديث الموضوع المكذوب المختلقة ظن منه أنه أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النوع الثاني والعشرون معرفة المخلوق. والموضوع له كتب كثيرة، كتب موضوعات كثيرة من أجمعها الموضوعات لابن الجوزي، هناك اللائل المصنوعة في الحديث الموضوعة وغيرها لابن الشيخ والشوكاني ولغيرها ولغيرهم من أهل العلم. والشيخ الباقي رحمة الله عليه في السلسلة الضعيف والموضوعة ذكر أحاديث كثيرة موضوعة وذكر الطرق أو ذكر أوجه وضعها. قال: النوع الثاني والعشرون معرفة المخلوق، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، وكذلك ما رويناه يقلب ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، كان يكون الحديث مشهورا عن سالم، هذا طريق المشهور بين الحفاظ، فيأتي رجل فيقلب مكان سالم يجعل نافع، لأنه يصبح الطريق غريبا، حديث أكثر رواة رواه عن سالم وهذا هو المشهور، فلما يأتي رجل يروي عن نافع يكون هذا طريق يحبه الحفاظ، يروا بعض الطرق الغريبة التي تخالف أو التي يروون فيها الحديث من غير الطريق المشهور، هي كان يفرحون بذلك، فربما قال بعض الرواة هذا. قال: وكذلك ما رويناه أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونه وأسانيده وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الحديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفرق. هذه مشهورة، هذه كان من اختبار، هذا كان من الاختبارات التي يفعلها رواة الحديث ليختبروا حفظ شيوخهم، وقد فعلها جمع لينظروا هل الشيخ يتلقن، هل هو ضابط أو غير ضابط، بل فعلها يحيى بن معين بأبي نعيم في القصة المشهورة عندما رجعوا من مكة من اليمن أيضا له المكة واليمن ليختبروا حفظ الشيخ، وهذا البخاري قصة هذه مشهورة، وذلك لا عبرة اليوم بين إنسان يقول والله هذه القصة لا أسناد لها أو قصد الأسناد رواها ابن أبي عدي عن شيوخي ولم يميز، ليس فيها قصة، ليس فيها حلال وحرام، وإنما قصة داولها العلماء، إيش الإشكال يعني؟ البخاري أحفظ من هذا، البخاري أحفظ من هذه القصة، ومعروف أنه من آيات الله عز وجل الحفظ، فلما يتسان يؤلف يقول هذه القصة لا تثبت، وش تثبت؟ والناس تثبت فيها حكم شرعي، العلماء في سير النبي يتساهلون بالأسانيد، في السيرة، والتواتير يتساهلون، وفي المقالة، فكيف هذه القصص؟ وكان ابن حجر رحمه الله لما ذكر القصة يقول ليس الغريب من حفظ البخاري رحمه الله للأحاديث وأنه جعل هذا المتن للإسناد ذاك، يقول الغريب أنه حفظ الخطأ من أول مرة، يعني قال المتن الذي رويته أنت هو إسناد المتن رويته أنت إسناده عند فلان وعند فلان عند رقم 10 هكذا، يعني حفظ الخطأ من أول مرة فرد كل إسناد من متنه. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع أنه قال: أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر. أبو النضر هو جرير بن حازم. نعم. قال: إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. أبو النضر هو جرير بن حازم والله نعم أبو. هذا انقلب عليه الإسناد، هو كون جاء يسمع حديث ثابت عن أنس وجاء كان أحد الرواة موجودا وروى الحديث بإسناد آخر، فضم هذا الحديث إلى إسناد مشروع ثابت عن أنس، فكان من قبيل قلب الإسناد، أي قلب الإسناد، روى هذا المتن قلب إسناده. قال فصل: وقد وفينا بما سبق الوعد بشرط. طبعا أكثر مقلوب، ما ذكر شيخ المقلوب من مقلوب المتن، وهذا كثير، حيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء قلب حتى تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقد يقلب اسم الراوي عمرو بن عثمان يقال عثمان بن عمرو، وهذا كثير، فقد يقلب متن الحديث فيقدم شيء ويؤخر شيء، وقد يقلب اسم الراوي، وقد يقلب المتن ويؤتى بهذا المتن فيجعل له اسناد آخر، فله أنواع كثيرة قد تكلم عليها أهل العلم في كتب المصطلح الموسعة. قال فصل: وقد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الانواع الضعيفه والحمد لله. فلننبه الان على امور مهمه: احدها اذا رايت حديثا باسناد ضعيف فلك ان تقول هذا ضعيف وتعني انه بذلك الاسناد ضعيف، وليس لك ان تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الاسناد، فقد يكون مرويا باسناد اخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى فاعلم ذلك، فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. يعني قد تقع على إسناد وتراه ضعيف فلا تقول حديث ضعيف، قل إسناد حديث ضعيف، لأنك لم تجمع أو لم تنظر في متابعات أو في الشواهد. أما إذا بحث عن المتابعات وعن الشواهد فلم يجد ما يشد هذا الحديث فله أن يحكم حينئذ بضعفه. قال الثاني: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الحديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روين عنه تنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه. طبعا هذا كلام الشيخ فيه شيء من التوسع، وهو أنه جعل ذكر جواز رواية الحديث الضعيفة ما سوى الموضوعة، فمعنى ذلك أن الحديث ولو كان ضعفه شديدا يجوز أن يروى في الفضائل، وهذا خلاف ما جرى عليه عمل الأئمة، بل حتى من نص عنهم تجويز ذلك قد ذكر كثير من العلماء أن مرادهم بذلك الحديث الحسنة أو الحسنة المنجبرة، كما ذكر ذلك الإمام الشيخ سالم تيمي رحمه الله، في أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالتجوز في الأحاديث الضعيفة مراده الحديث الحسنة في مصطلح الحديث، لأن الحديث الضعيفة التي قد ظهر ضعفها، وكان يقول الإمام أحمد إذا جاء الحلال الحرام تشددنا، وإذا جاء غير ذلك إيش تساهلنا، ليس بالتساهل أن يروي الحديث الضعيفة، وأكثر العلماء على جواز رواية الحديث الضعيفة لكن التي ضعفها من قبيل الضعف اليسير، بمعنى الحديث التي يمكن أن تكون صالحة للاعتبار، كأحسناد فيه عنعنة مدلس أو فيه انقطاع يسير أو فيه راو ربما مبهم أو فيه إرسالها وخفها وأحسنها أو ما شابه ذلك من هذه الحديث التي ليس فيها ضعف شديد. أما الحديث التي فيها متروك أو فيها عضال أو فيها من هو متهم بالكذب أو متنها منكر أو ما شابه ذلك فإنهم لا يروونها، لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال، وإذلك قد يروى الحديث الذي يصلح الاعتبار وقد تكون له الشواهد تشهد له، كحديث عبد الله بن لهيعة وغيره، إذا كانت هذه المعاني تشهد لها النصوص، مثل حديث أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، حديث متنه مستقيم ولا علة فيه إلا رواية عبد الله بن لهيعة، وعموم الشريعة كلها تدل على أن الاستغاثة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، وإذا قد يروى هذا الحديث ويحتج به، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن من الحديث ما يصلح للاعتماد ومنه ما يصلح للاعتراض، أما ما يشرع الاعتماد بمعنى أن يكون أصلا في الباب فهذا لا بد أن يكون حديثا صحيحا سواء كان في الحلال والحرام أو في الفضائل. كان يأتي حديث فضيلة في فضيلة صلاة التسبيح هذه أصل، فإن كان الحديث ضعيفا الذي جاء فيها فهنا لا يعمل به. أما إذا جاء حديث مثلا في فضل صلاة التسبيح ثابت ثم جاءت حديث فيها ضعف هنا تذكر لا بأس أن تذكر، وإذا قد يأتون بالباب ويكون حديث ثابتة ليثبت بها أصل المسألة ثم يذكرون بعد ذلك من حديث المرسلة والتي فيها انقطاع وما شابه ذلك وفيها رجل فيه لين يذكرونها لأنها تشد الباب. ولذلك هذا لا يمكن أن يثبت بالأحاديث الضعيفة أصل كفضل صلاة معينة أو فضل صوم يوم محدد أو صفة معينة، حينئذ كان الحديث ضعيفا ضعفا ظاهرا فإنه لا يحتج به. أما لو جاء الإنسان في حديث فضل صلاة الضحى، صلاة الضحى ثبت بحديث كثيرة، فضل قيام الليل، فضل صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض، فيروي حديث في فضل قد تجيء في بعض الفاظ زيادة فضل أو بيان لفضيلة معينة في هذا النوع الذي قد ثبت أصله، فيتساءل العلماء فيه. أحاديث فضل الصبر، فضل الصدق، فضل الأمانة، فضل النفقة والصدقة، فضل الجهاد، هذه كل أبواب هذه ثابتة بالأحاديث الصحيحة الثابتة، فهنا يترخصون في بعض الأحاديث التي فيها ضعف يسير. على هذا جرى عامة العلماء على هذا، لكن لا بد أن يكون الضعف يسيرا. قال الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو بلغنا عنه كذا وكذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك، وهذا الحكم فيما تشك في صحة وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. بطريقه معنى بشروطه. يجوز شرط كثير للحديث الضعيف. كما ذكر الحديث ضعيف الفضائل لا بأس أن يذكر إذا كان ضعفه يسيرا، لا على ما ذكر المؤلف بأن كل حديث ضعيف إذا لم يكن موضوعا، لا، لكن حديث متروكين والتي فيها ضعف أو انقطاع شديد كالإعضال ما شابه ذلك أو فيها من هم متهم بالكذب أو حديث حكم علماء بأنها شاذة أو حديث حكم علماء بأنها منكرة أو قال بأنها خطأ من الراوي، لا يمكن أن يعد هذه الحديث، لا تصلح للاعتبار. ولذلك نقول كل حديث يصلح للاعتبار بمعنى يصلح أن يكون شاهدا لغيره فإنه يجوز روايته في الباب الذي قد ثبت بالأحاديث الصحيحة فيكون عاضدا لهذا الباب. قال نوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. يعني مثل الآن مثل ما يأتي الكتاب التوحيد مثل يقال والله يقع فيه حديث ضعيف مثل حديث طارق بن شهاب في من دخل النار الناس في ذبابة ودخل رجل الجنة بسبب ذبابة، وحديث مثلا لا يمنع أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به وما شابه ذلك، هذا حديث نظرت لإسنادها تجد فيها شيء من الضعف، لكن ليس الضعف الذي يطرح به الحديث، بل شواهد الكتاب والسنة تدل على هذا الأصل، والعلماء يعني كلهم تتابعوا على هذا. فمن الخطأ اليوم أن تأتي الأحاديث إلى كتب قوم المحققين والعلماء المحققين فتبدأ هذا صحيح وهذا ضعيف. يعني ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره من العلماء وابن رجب وابن حجر وهؤلاء الحفاظ الأثبات الذين هم من أساطين هذا العلم ومن المشهورين به ومن يعرفون صحيح الحديث الضعيف، لا هم إذا ذكروا حديث ضعيف يعرفون متى يحتج به أو متى يذكر. كيف تأتي ابن القيم ابن تيمية يقول الله حديث ضعيف اسمح لي إيش؟ ابن القيم أعرف بالحديث الضعيف وأعرف بالموضع الذي يمكن يستشهد به أو يذكر به على سبيل الاعتضاد، فلا يمكن تأتي تقول الله حديث ضعيف وهذا صحيح. هذا في الحقيقة فيه تجر على بعض أهل العلم، فإنه وإن كان حديث ضعيفا لا بس أن يذكر، لا بس العلماء احتجوا بحديث في أبواب الفقه في حديث مراسيل وغيرها، هذا مشهور عن كثير من أتباع التابعين، بل ذكره الطبري كما ذكرنا إجماع العلماء على جواز احتجاج بالمرسل في الباب الذي لا يوجد فيه غيره. فالشاهد اليوم توسع الناس في حديث ضعيف وبدأوا في الحقيقة يتجنون على كثير من الكتب لا سيما كتب المحققين. نعم أن تأتي لكتاب رجل لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه كبعض الفقهاء والغزالي وغيرهم مما لا يميزون فتصف الأحاديث وتبين الصحيح منه الضعيف، هذا لا بأس به. أما تأتي لأناس كابن كثير أو ابن حجر أو ابن شيخ ابن تيمية أو ابن رجب هؤلاء المحققون الذين يعلمون هذا وإنما يؤخذ العلم والحديث من كتبهم، كيف تأتي لكتب تقول هذا لا ضعيف؟ هو يعرف أنه ضعيف، لكن ذكره في هذا الموضع يحسن ولا بأس به. قال نوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل بروايته. هذا مسانيد أبو داود رحمه الله، أودع حديث ضعيفة، هو يعلم أن فيها ضعف، وبعض لم يميز منها، إذا من كان شديد الضعف بينه كما ذكر ذلك في شرح خطتي في الكتاب. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله جعل هذا الكتاب مرجع لأهل الإسلام وفيها حاجة ضعيفة، لكن يعرف أن هذا ضعيف ليس بطرحة، قد يحصل استجهاد بها أحيانا، قد تحتج بها في بعض الأبواب، وإلا ما ميز. نعم البخاري ميز، مسلم ميز، لكن هذا اختياره رحمه الله، لا أن ما ذكر البخاري فقط ما سواه البخاري يرى بأن الحديث ضعيفة لا يحتج بها ولا تذكر ولا يستشهد بها ولا تذكر على سبيل التضاد في أي باب من الأبواب، ليس هذا مذهبه، وإنما أراد أن يميز ويفصل. قال معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتصديق وتعديل. قال رحمه الله أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، وحافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحل المعاني، والله أعلم. هذا بإجماع المحدثين لا بد أن يكون رواة الحديث متصفين بهذا، لا بد أن يكونوا من العدول الضابطين. العدالة هو السلام من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذه العدالة، أن يكون رجل معروف بفسق كترك بعض المأمورات أو المجاهرة بعض المعاصي والكبائر، ولا يكون مصرا على صغيرة من الصغائر يظهرها للناس، وكذلك لا يكون عنده شيء من خوارم المروءة وهي التي تسوء الرجل وإن لم تكن محرمة بل يذم ويعاب عليها، كان يمشي الإنسان مثلا اليوم مثلا يمشي إنسان لابس فانيلة علاق ولا، أو يمشي رجل في هذا البلد من غير غترة وعقال أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تخرم المروءة، أو يلعب بالحمام أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي ليست محرمة في ذاتها وإنما فيها شيء من الدناءة بحيث يقبح من الرجل أن يفعل ذلك. فإذا وجد الرجل لا يعني يحرص على صيانة عرضه فهنا لا يتمنونه على في الحديث، لا يتمنون، لا أنهم يتهمونه لكن لا يتمنونه، وإنما يتمنون في الحديث على من كان يحرص على صيانة عرضه، صيانة نفسه من أسباب الفسق، وأن يصون عرضه من الكلام فيه حتى لو لم يكن ما تكلم فيه محرما في نفسه، ولا بد أن يكون ضابطا بمعنى أن يضبط ما يرويه، فإن كان يحجز من حفظه أن يكون حافظا له، وإن كان يحجز من كتابه أن يكون ضابطا لكتابه حتى يأمن العبث فيه، فحينئذ تقبل روايته، وهذا بإجماع المحدثين ونصوص بذلك كثيرة. ولا بد أن يكون مسلما طبعا بالغا، إذا قلنا عدا لا بد أن يكون مسلما، والبلوغ ليس شرطا، والعقل شرط، لما البلوغ فليس شرطا، وقد خالف العلماء في البالغ ولعل يأتي الكلام عليه. قال نوضح هذه الجملة بمسائل، إحداها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته. طبعا أنت قلت بتنصيص معدلين، يقول ضبط بتنصيص معدلين، وهذه مسألة اختلف فيها ويذكرها، يقول تحت عاش انظر مثل الرابع فيما يلي، هل يشترط التعديل أكثر من رجل؟ الصحيح لا، المشهور عند المحدثين وعند العلماء أنه إذا عدله رجل حكم بعدالته فإنه يكون عدلا، وليس هذا من قبيل الشهادة بل هذا من قبيل الرواية، والشهادة إنما تشهد الإنسان على أموال الناس وعلى حقوق الآدميين، أما الرواية فهي من قبيل الديانة، والإنسان يؤتمن على نقل الدين، وذلك يقبل فيه الواحد بخلاف الشهادة لا يقبل فيها إلا شاهدان، لأن الشهادة إنما يشهد الإنسان لإنسان معين بحقوق الآدميين، إما حقوق مالية أو حقوق من جهة الجناية وما شابه ذلك من هذه الأمور، فحينئذ يشترط أن يكون الشهود اثنان أو يشترط يكون الشهود اثنين بخلاف الرواية. الرواية هي حكاية دينية والإنسان يؤتمن على ما يقوله من مسائل الدين وربما يأتي الكلام عليها كما ذكر مسألة طالب. قال وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فرد أصول الفقه. إذا العدالة إما أن تثبت بالتنصيص وهنا يأتي الكلام هل يشترط أكثر من المعدل وإما أن تثبت بالاستفاضة. لو قلت لكم حماد بن زيد ثقة أم غير ثقة ما يحتاج تقرأ في سيرته خلاص واضح عند الناس إيش أنه ثقة ولا أقصد أنه عدل. ومالك بن دينار وغيره من العلماء والعباد والربيع بن خثيم وغيرهم من العباد والصالحين والإمام هؤلاء قد استفاض عند الناس صلاحهم واستقامتهم فهؤلاء شهرتهم تغني عن التنصيص. وهناك من لا يكونون معروفين بهذه الدرجة فيحتاج إلى أن ينص رجل على أنهم عدول بمعنى أنهم سالمون من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث بن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله وفيما قاله اتساع غير مرضي والله. الحديث فيه ضعف لا يصح يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله ينفون عن تحريف الغالين امتحان المبطلين تأويل الجاهلين. فكان ابن عبد البر رحمه الله يستدل بهذا على أن كل من عرف عنه حمل الحديث والعمل بالعلم والتفقه فيه أو في رواية الحديث أنه عدل بنص هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي قال هذا شهادة بأنه لا يحمل الحديث إلا العدل من غير أن يحتاج إلى تنصيص. وهذا مذهب قد خالفه أكثر الأئمة والعلماء. العدالة كان العدالة ليس على الضبط، الضبط يحتاج إلى سبر الروايات. هنا نتكلم عن العدالة وهو أن الرجل هذا لا يعرف عنه فسق ولا شيء من أخبار المروءة، أما ضبطه شيء آخر قد يكون عدلا لكنه متروك الرواية كإسحاق بن أبي فروة يزيد الرقاش من عباد التابعين وهو متروك ومطرح الحياة حاجته واهية جدا وهذا كثير. فالعدالة شيء والضبط شيء آخر. قال الثانية يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث معنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله. هذه الطرق التي يعرف فيها ضبط الراوي أنهم يقارنون رواياته بروايات من شاركه الرواية من الثقات والأثبات فإن وجدوا الراوي يوافق الثقات ولا يخالفهم إلا على سبيل الندرة علموا أنه ضابط وإن كثرت مخالفته علموا أن ضبطه فيه شيء فإن كان الغالب عليه الخطأ كان متروكا أو ضعيف الرواية. وهنا المخالفة ليس العبرة بكثرة المخالفة وإنما العبرة بنسبة المخالفة يعني قد يكون الراوي مكثرا من الحديث فيخطئ في عشرات الأحاديث ومع ذلك يكون ضابطا ثقة ثبت مثل لما قال الإمام أحمد رحمه الله أن إسماعيل بن علي أخطأ في 500 حديث. 500 هذا كبير جدا كيف 500؟ نعم إذا كان عنده مليون حديث مليون إسناد فيخطئ في 500 كم نسبته؟ ولا شيء لا شيء. أما إذا كان رجل مقلا من الرواية ليس من الروايات إلا ما يعد على أصابع أو بالعشرات فحينئذ يكون خطأه ولو كان عددا قليلا يكون نسبته عالية. فالشاهد أنه يعرف الضبط بمقارنة رواياته بروايات غيره من الثقات ومع ذلك قد يقبلون رواية من لا نتمكن من معرفة ضبطه على التمام كبعض الرواة المقلين كان يكون له حديث واحد أو حديث كان يكون له حديث قليلة كان يكون له حديث أو حديثان أو ما شابه ذلك مع ذلك يوثقونه. هنا بالنظر إلى استقامة المتن والنظر إلى حال الراوي لا سيما كان من اتباع من كبار التابعين فحينئذ يقبلون روايته. فالشاهد أن لك لا يقول أنه ثقة ثبت يقبلون روايته يقولون هو فلان ثقة. أما إذا ذكروا الضبط

ثم من ازاحت عنه الريبة منه ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. طبعا خلاصة كلامي أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، واختلف العلماء في الجرح إذا أتى الجارح فجرح الراوي. وما معنى أن يكون مفسرا؟ بمعنى أن يبين السبب الذي جرحه فيه. أنا أذكر لكم في لا، لو إذا قال رجل فلان يهم، هذا مفسر غير مفسر؟ مفسر، أنه فلان يقع له، فلان له أوهام، فلان كثير الخطأ، فلان عنده منكرات، هذه كلها مفسرة. يبين سبب جرحه أنه له منكرات، أنه تعرف وتنكر، فلان لين الحديث أو ما شابه ذلك. لكن لو قال فلان ضعيف، فلان لا يروى عنه، هذا مبهم، ضعيف، ما سبب الضعف؟ قد يجرحه بما ليس بجارح، كما وثر عن شعبة أنه وجد رجل يبول وهو واقفا فجرحه، وجد رجل ركع على برذون فلم يقبل رواية عنه، وهذا رجل ذكر عند حماد بن سلم فامتخطه، وما عرف انتخاط به فهنا. لكن هل هذا كان شائع عند المحدثين؟ لا، هذا عرف عن بعضهم أنه كان يتشدد في مثل هذه الأمور كشعبة وغيره. ولذلك من تأمل في كتب الجرح والتعديل علم أنه لا يمكن أن يقول الإنسان بمثل هذا، بل نقول أن اللفظ الصادر من أئمة الجرح الذين قد عرفوا بأنهم من أئمة الجرح والتعديل العارفين بأسباب الجرح، ممن لم يعرف عنهم الشذوذ في الجرح أنهم يجرحون بما ليس بجارح، فإن هؤلاء لا يمكن تقول لهم فسر لي جرحك. إذا جاء الإمام أحمد فقال فلان ضعيف الحديث، إيش تقول؟ تقول الإمام أحمد فسر حتى نعرف هل جرحت بما يجرح أو بأمر لا يجرح، أو تقول البخاري أو ابن المديني أو النسائي أو أبي داود أو ليحيى بن معين أو ما شابه ذلك؟ لا يمكن يقال هذا أبدا. لا يمكن يقال ليحيى بن معين والله أنت قلت فلان ضعيف، ما لم تفسر، ضعيف من قبيل خطأ، من قبيل المناكير، من قبيل كذا، ضعيف من قبيل ما هو؟ هو أعلم الناس في الجرح والتعديل. ولذلك كما ذكر العلماء المحققون أنه لا يمكن القول بمثل هذا، وإنما نقول أن اللفظ الجرح الصادر ممن عرف بهذا العلم أنه مقبول، جاء مفسرا أو غير مفسر. قد نطلب التفسير إذا حكم ببعض العلماء بثقته، كأن جاء البخاري فقال فلان ثقة، وجاء أبو حاتم فقال فلان ضعيف، وهذا قد يقع نادرا أن يقع بين الثقة وضعيف. قد يقول فلان ثقة ثم يقول أبو حاتم فيه لين أو ما شابه ذلك، أو فلان تعرف، يعني ما تكون عبارة شديدة ظاهرة في الضعف. فالشاهد أنه إذا جاء أحد المعدلين فعدل وهو ممن يعرف التعديل، كان قال البخاري عن رجل هو ثقة، وجاء أحدهم فقال فلان ضعيف، ينظر هنا أنه هذا البخاري قد حكم بثقتي، وأنت أبو حاتم حكمت بضعفه. والصحيح أنه كذلك يتوسط مثل هؤلاء. ولذلك الغالب أن من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل الذين قد عرفوا بضبط هذه الفن أنه يتخذ فيه قول وسط، وأحيانا كثيرة يكون أحوال الراوي، فيكون ثقة في عامة أحواله ومراد من ضعفه في بعض أحواله، كان يكون ضعيفا في بعض شيوخه أو في وقت من أوقاته أو في حال من أحواله أو إذا رغم من كتابه، فيجمع بين ألفاظ المعدلين. لكن الجرح إذا صدر ممن عرف بالتشدد، كان يجرح بما ليس بجارح، كالأزدي مثلا يجرح بمن خالفه في اعتقاده أو ما شابه ذلك، حينئذ هؤلاء نتوقف فيهم حتى يبينوا، لأن عرفنا بأن هذا الرجل يجرح بما ليس بجرح، إما لسبب أن المجرح هذا عنده شيء من البدعة فيجرح مخالفيه، أو عنده شيء من التشدد في الجرح، وهذا يكون في من عرف منه ذلك. لكن لا يقال هذا في كل من جرح. وذلك لا يمكن اليوم أن تقرأ كتب الجرح والتعديل تقول والله تعالى فسر، لا تجد إلا قول البخاري ضعيف، فيه نظر، في حديث نظر، متروك الرواية وما شابه ذلك. هذا أكثر الجرح غير مفسر. فإن صدر الجرح من أهله فإنه يقبل. لكن هنا نحتاج إلى الترجيح إذا اختلف علماء الجرح والتعديل فيه، ما بين مضعف وما بين موثق وما بين مضعف، فحينئذ ينظر إلى أحوال الرواة، لأنه منهم من هو متشدد ومنهم متساهل. وفي كل طبقة كما ذكر الذهبي رحمه الله منهم متشدد ومنهم متساهل. إن جئت طبقة شعبة فشعبة أشد من الثوري والثوري أكثر اعتدالا منه. إن جئت طبقة تليها يحيى حسين القطان أشد من عثمان المهدي. إن جئت طبقة اللي بعدها يحيى معين أشد من الإمام أحمد. والتي بعدها مثلا وهلم جرا ما من طبقة لو تجد فيها المعتدل والمتشدد والمتساهل أيضا. فنسب الترمذي للتساهل والحاكم التساهل ونسب مثلا يحيى معين وأبو حاتم للتشدد. ومنهم من يتشدد ويتلطف في عباراته ومنهم من هو شديد الجرح إذا جرح. ابن حبان إذا جرح جرحه شديد بمعنى أنه عباراته فلان يروي المنكرات والموضوعات عن الثقات الأثبات فلان مطرح الرواية. لكن تجد مثلا ابن أبو حاتم رحمه الله ممن يعرف عنه التشدد عبارات رقيقة غالب عباراته ضعيف وما شابه ذلك. وربما يقول عن الثقة ثبت صدوق كما قال عن الشافعي صدوق. فهو يتشدد في التعديل وتشدد أيضا في الجرح لكن قد يتلطف العبارة. ومنهم من يبالغ في الجرح أحيانا كابن حبان وغيره. فالشاهد أنه إذا اختلف المجرح والمعدل ربما نأتي إلى هذا الشيء من يعني لابد أن نأخذ شيء من النماذج بعد ما نفرغ من هذا الكتاب وغيره أن نأتي بعض الرواة مختلف فيهم حتى نعرف كيف يتوصل الحكم الصحيح فيه. أما القول بأن المجرح لا يقبل منه إلا إذا فسر فنقول هذا قد يقبل في حق من جرح وقد عرف عنه التشدد والتنطع في الجرح وهؤلاء قلة. وأما إذا صدر الجرح من عالم بأسباب الجرح فحينئذ لا نحتاج إلى تفسير. فلو جاء البخاري قال فلان ثقة وقال أبو حاتم ضعيف فنقول لأبي حاتم خلاص هذا الرجل ثبت عدالته وضبطه فسر لنا ما يحتاج يقول نقول نحن هو يعلمنا ونحن نعلمه. وهذا أظن أن في شيء من الجرأة على أئمة الجرح والتعديل لكن ينظر في أحوال بعض هؤلاء أنهم يصدمون بعض العبارات. فالشاهد أن الجرح مقبول من أهله والتعديل مقبول من أهله وإنما الخلاف فيما إذا تعارض الجرح والتعديل حينئذ نحتاج إلى طرق نعرف كيف نتوصل بها إلى الحكم. وكثير من الأحوال يؤخذ قول وسط فتجد إذا وثق أو أحيانا قد يجرحه متشدد ويوثقه المعتدل فنعلم أن المتشدد جرحه وضعفه بسبب تشدده. ولذلك كان النسائي رحمه الله لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه. ما معنى يجمع على تركه كما ذكر ابن حجر؟ ليس أنه يجمع المجرحون على تركه بل كل طبقة إذا أجمع المعتدل ومتشدد على تركه تركه. فإن جاء يحيى القطان وابن مهدي فترك رجل تركه. أما إذا ضعفه ابن قطان ووثقه ابن مهدي فهنا لا يتركه لأنه هنا يحمل جرح القطان على شدته. فالشاهد أن هذه يحتاج إلى شيء من يعني الاعتدال فيها والطلب. أما أنه يطلب التفسير وحتى ما ذكره هنا رحمه الله بأنه طيب الآن لو قال الآن الناس ما نعتمد على كتب جرح التعديل وليس في الحديث أكثر الجرح موجود في كتب الجرح التعديل ليس المفسر ضعيف الحديث متروك الرواية واهم ساقط وما شابه ذلك وهو غير مفسر. فهنا قال نتوقف احنا الآن طالما أنه لم يفسره نتوقف ونقبل لا نقبل حكم التوقف. هذا بعيد الكلام اللي ذكر المؤلف بعيد كيف نتوقف. بل الصحيح أن الحديث أن الجارح إذا جرح وهو عالم بسبب الجرح أنه يقبل جرحه. وإذا جاء متشدد فجرح رجلا ولم يوثق ولم يعدل فحين نقبل جرحه ولا نقول أنه متشدد طالما إنما لا نقبل ربما أو نتوسط إذا قابله من وثقه. إذا قابله أما إذا رأيت مثل رجل ما ليس لم يقل فيه إلا ابن قطان فلان ضعيف الحديث ولم تجد من وثقه إذن هو إيش ضعيف الحديث ما تقول ابن قطان شديد لأنه لم يقابله من يعدله. وهذا في الحقيقة تحتاج إلى تمارين يعني تحتاج إلى أن نأتي بعض الرواة المشاهير وبكثرة الممارسة يتبين الإنسان الطرق التي يمكن فيها الحكم على بعض الرواة والنظر بكلام أهل الجرح والتعديل. هذا الذي يعني لا يمكن يقال إلا به. نقف عند هذا أو نكمل المسألة الرابعة حتى ننتهي منها. يقول الرابعة اختلفوا بأنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من بقول واحد بقول واحد أو لا بد من اثنين. فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات. ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره إنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات والرقوب. نعم هذا هو المتعين أن الجرح الذي لا يشترط فيه أكثر من واحد الجرح الرجل لا يشترط أكثر من واحد، وفي كذلك في تعديله. وليس هذا من قبل الشهادات، بل هذا من قبل الرواية، والرواية أمر ديني يؤتمن الإنسان فيه على الدين. وذلك تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان وهو فريضا فرض الإسلام، فكيف بهذه الأمور الأخرى؟ نعم، أو نقف عند هذا إن شاء الله. نعم، نأخذ بقول الجارح. نقول نعم نأخذ بقول الجارح لكننا مع ذات علم، لكن ليس إذا عد له من هو معروف بالتعديل. يعني يمكن لو جاء أبو حاتم وقال فلان ضعيف، ثم جاء الأزدي وقال فلان ثقة، نقول لا، هنا الأزدي لا يقارن بقول أبو حاتم. أبو حاتم أعلم بأسباب الجرح والتعديل من الأزدي ومن غير الأزدي، أو الجوزجاني مثلا، أو ناس متأخرين من ليس لهم بهذا، فحين أدري. لكن إذا قال البخاري فلان ثقة وقال أبو حاتم فلان ضعيف، ما يمكن يقال مثل هذا. طبعا لابد ينظر في أحوال، لابد أن يتعرف الإنسان على علماء الجرح والتعديل من هم، ويعلم طبقاتهم، ويعلم من هم متشد منهم، ومن هم متساهل، ومن هم متوسط. وهناك ناس اشتهروا بالجرح والتعديل وعرفوا به وأصبحوا مرجعا كيحيى المعين وغيرهم، وعرف عن بعضهم التشدد وعرف بعضهم التساهل. فالشاهد أن الجرح إذا خرج من أهله فهو مقبول، لكن الكلام فيما إذا اعترض أو اختلف وتعرض كلام المجرحين المعدلين في راوي، حين يحتاج إلى التمييز بين والحكم. فهنا ننظر إلى اعتبار المجرح واعتبار أسباب الجرح وما شابه ذلك. وذلك ما يذكرون من أمثل أن الرجل قد يجرح بما ليس بجرح، هذا ما ذكر في كتب. لو استقرأت كتب المصطلح تجد أنهم يدلون على أول أمثلة معدودة مشهورة. شلون؟ يعني مراد هل هو فقط في الراوي الذي خلع عن التعديل، ولا حتى في الراوي الذي قد عدله؟ هو الإشكال فيما إذا عدل لا يقبل المفسر. أما إذا جرحه أو جرح الرجل ولم يعدله أحد، فأكثر علماء على قبول الجرح إذا كان خرج من أهله من غير أن يفسر. والمؤلف يقول يتوقف فيه، المؤلف ظاهر كلامي أنه يتوقف فيه حتى إذا لم يعدله أحد. فحين نتوقف فيه لأنه جرح جرحا غير مفسر، فنحن نتوقف فيه لأجل ما وقع فيه من الريبة. هذا بعيد عن عمل المحدثين، بل الصحيح أنه لا يتوقف، بل ليس أنهم تركوا رواية لأنهم متوقفون فيه، لا، لأن الرجل قد جرح ولم يعدل. فكل من جرح ولم يعدل، يعني لو فتشت لم تجد فيه إلا قول ابن حبان أن فلان ضعيف الحديث، ابن حبان معروف التشدد، وقد يجرح رجل بأقل سبب، لكن لم تجد من عدله، لا يمكن تحكم أنه ثقة إلا إن كان قد روى له أهل الصحيح. لأن رواية أهل الصحيح للراوي هذا نوع من التعديل، كان روى له البخاري أو روى له مسلم أو ابن خزيمة أو روى له الترمذي وقال حديث حسن صحيح وما شابه ذلك، فحينئذ قد لا نقبل كلام ابن حبان، نقول هذا قد صح له الترمذي أو صح له البخاري أو روى له الإمام مسلم. فأحيانا قد تعثر على الجرح على التعديل، وأحيانا قد تجد أهل الصحاح ذكروا حديثا، أو جاء أحد أئمة الجرح وروى له حديثا ثم صححه من غير أن ينص على أنه ثقة. وذلك لابد أن ينظر هذا الراوي من روى له، روى البخاري أين روى، روى له احتجاجا، روى له إيش على سبيل المتابعة والاستشهاد، وحتى من روى له البخاري على سبيل الاستشهاد المتابعة فيه تقوي لهم أيضا. لا اليوم ليس الا اليوم ليس لنا الا ننظر في كلام المجرحين والمعدلين فقط، ما عندك هذا ضبط وتنظر وتحكم. كل من حكم بضعفه لو فجمعت طرق الدنيا كلها لتقوي لن يتقوى، وكل من اتفق على انه ثقه لا يمكنك ان تضعفه ولو جمعت اخطاء الدنيا له. اليوم ما عندك الا الجرح والتعديل والرجال، وانما هم كانوا يضبطون هذا الراوي بهذا، وكان يعتنون بذكر اخطاء الراوي. يعني مثل كتب الجرح التعديل مثل الكامل لابن علي، ما ميزته؟ يذكر الاشياء التي تشتنك على الراوي، وهذه مفيده جدا، لانها تحتاج انت اذا رايت رجلا مثلا فيه ضعف في اسناد قال فلان صدوق او فلان لا باس به. طبعا كلمه صدوق لا باس به انه ايش؟ انه رجل مقبول الروايه لكن له اخطاء، لا يمكن تحكم بصحة الحديث مجرد أنه رجل رواه صدوق. صدوق هذا لابد تنظر لعل هذا الحديث من أخطائه التي نزل بها عن مرتبة الثقة ومرتبة الصدوق. ولكن يحتاج أن ننظر في كتاب الضعفاء العقيلي مثلا أو المجروحي بن حبان أو الكامل بن عدي، لأن هؤلاء يذكرون الراوي ويذكرون ما استنكر عليه من الحديث، حتى لا تأتي الحديث قد استنكر عليه وتصححه بحكم أنه صدوق. وصل الصدوق ما نزل من رتبة الثقة إلى صدوق إلا لأجل أخطائه، فلعل هذا الحديث الذي ترويه أن تصححه من أخطائه. فهنا لابد من الرجوع إلى كتب التي ذكرت أخطاء الرواة، وكتب الجرح والتعديل أيضا، وكتب العلل. ممكن يطلع على العلة، لكن ما يمكن يأتي إلى حديث صححه جمع الحفاظ ثم يقول صححه البخاري مثلا أو مسلم يقول أنا طلعت على علة تضعفه. لا ما يمكن، لكن حديث رواه أبو داود، حديث رواه كذا، واطلع على علة له ما في بأس. حتى لو لم ينص أحد عنه معلوم، يقول الحديث فيه معلول، فيه كذا، فيه كذا، فيه خطأ، ما في بأس. كلام هنا إذا أتى أحد الأئمة وساطين هؤلاء أو النقاد فنقده، فتأتي أن تقول لا أنا اطلعت على أن العلة ليست ثابتة، أو لا وطلعت على طرق تقوي بالحديث، فيأتي مثلا أبو حاتم يعله وأنت تصححه، حينئذ لا يمكن. أو يأتي أبو حاتم ومثلا والبخاري يصححه وتأتي أنت تعله، مع أن هذا الحديث مع أن كتب هؤلاء صبرت ولم ينتقد، يعني تأتي الحديث البخاري لم ينتقده الدارقطني ولا أبو سعيد الدمشقي ولا أبو علي ولا غيره ممن عرف عنهم انتقاد الصحيحين، وتأتي أنت تنتقده. هذا مخالفة لأجمع الله أعلم وصلى الله وسلم.